الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نبهنا في الدرس الماضي إلى بعض الأمور والمسائل المعرفة لصورة نحن بصدد تفسيرها بمشيئة الله عز وجل، وهي صورة الحديث، والتي تلي صورة الواقعة وقبل صورة المجادلة. ووقفنا عند ذكرنا لبعض فضائل هذه الصورة، وأظن أننا قد تكلمنا عن هذا الموضوع فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه. ويبقى مقصد واحد وهو مكمل لما ذكرناه آنفا، يتعلق بالمقاصد أو الأغراض التي جاءت في هذه الصورة. فكل صورة إلا ولها أغراض ولها مقاصد. أحيانا قد يكون موضوعا أو أكثر من موضوع يتناول مسألة ما، ولا يخرج موضوع الصورة عنها، أو مضمون الآيات لا تخرج عن ذلك الموضوع. لذلك مثلا من قرأ سورة يوسف عليه الصلاة والسلام يجد أن موضوعها هو في سرد قصة واحدة، وهي لنبي الله يوسف عليه السلام وما وقع له وما كان من شأنه مع أبيه وإخوته وملك مصر وزوجه وما إلى ذلك. فالصورة من أولها إلى آخرها حديث عن يوسف عليه الصلاة والسلام. وهكذا تجد بعض الصور في القرآن الكريم، وبعضها يكون في موضوع التوحيد لا يخرج عنه، بدايته بالتوحيد وآخره بالتوحيد. والصورة التي معنا وإن كانت من الصور التي اختلف العلماء في شأنها هل هي مكية أو مدنية، وكنا قد ذكرنا أن قول الجمهور في ذلك أنها صورة مدنية، لكن هذا لا يمنع من القول بأن بعض الآيات التي جاءت في هذه الصورة نزلت في مكة، وذكرنا دليل في ذلك وهو دليل قوي، حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: لم يكن بين إسلامنا وبين أن أنزل الله عز وجل هذه الآية، وهي قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، الآية الكريمة، إلا 4 سنين. وعبد الله بن مسعود ممن تقدم إسلامه، فهذا يدل على أن هذه الآية وإن سورة الحديث نزلت بمكة. وهذا معروف كما سبق أن بينا في غير المناسبة أن بعض الصور قد تكون مكية خالصة، وقد تكون مدنية أي ليس فيها شيء من المكي، وبعضها قد يكون فيه المكي ويكون فيه المدني. لكن العبرة كما قلنا بمطلعها، فما نزل قبل الهجرة عد من المكي، وما نزل بعد الهجرة عد من المدني. هذه الصورة الكريمة وإن كان بعض موضوعاتها وأغراضها في مسائل الإيمان. ومسائل الإيمان بطبيعة الحال وإن كان ما نزل قبل الهجرة أي ما كان مكيا منه الغالب يعالج مواضيع الإيمان ومسائل الاعتقاد، وهذا لا يعني أن الصور المزلية لا تتحدث عن ذلك، فالإيمان ومسائل الاعتقاد هي أهم شيء في حياة المسلم، بل حتى الأحكام التي شرعها الله عز وجل والعبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالقيام بها سببها والدافع إليها هو الإيمان. إذن الإيمان نجد أن كل من الآيات المكية والمدنية يتحدث عنها. هذه الصورة الكريمة وهي صورة الحديث ابتدأت بالحديث عن صفات الله سبحانه وتعالى، عن صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى، والحديث أيضا عن سعة قدرته جل وعلا وملكوته، وهذا يتبين من خلال الآيات الأولى التي سوف نشرحها، كما جاء فيها الأمر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبما جاء به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، كما في قول آمن بالله ورسوله، فهي دعوة إلى الإيمان بالله ورسوله أو لوجوب الإيمان بالله ورسوله، ودعوة الله سبحانه وتعالى عباده أو الناس كافة إلى الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم مطلب أسمى، بل هو غاية الغايات، لأن الإنسان لا يصلح له عمل ولا يكتب له أجر ولن يحصل على فلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان، فكل خير يقع في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شر يقع للعبد في الدنيا أو في الآخرة فسببه عدم الإيمان أي الكفر والشرك. كل خير يقع للعبد فسببه الإيمان، وكل شر يقع له فسببه عدم الإيمان أو تضييع الإيمان أو نقص الإيمان أو ضعف الإيمان. وهذه الصورة فيها دعوة إلى الإيمان بالله عز وجل وإلى الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، جاءنا بخير عظيم من عند الله عز وجل، لأنه عليه الصلاة والسلام يدعون إلى الإيمان، والإيمان أقسام، الإيمان أركان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة والإيمان بالقضاء والقدر خير وشره وما إلى ذلك مما هو معروف بالسنة. وجاء أيضا في هذه الصورة دعوة المؤمنين إلى البذل وإلى العطاء والجود والإنفاق في سبيل الله عز وجل، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأن الإنسان إذا آمن بالله وآمن برسوله ثم إن الله عز وجل دعاه لينفق من ماله، والمال في الحقيقة هو ليس مال الإنسان، المال هو مال الله، ولهذا يقول الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أليس مالكم، وإنما الإنسان مستخلف في مال الله عز وجل، ولهذا جاء في هذه الآية قوله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مما جعلكم مستخلفين فيه، ولأن كل ما يملكه الإنسان من مال لا يمكن أن ينتفع به لوحده أو يضمن لنفسه أن انتفاعه بالمال سيرفع، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي، أي الإنسان يقول مالي مالي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، فما أكلته سواء كان طعاما أو شرابا أو لباسا فهذا يذهب، إذن والذي يبقى هو الذي تتصدق به، الذي تتصدق به. فهذه الصورة تضمنت دعوة المؤمنين إلى البذل والعطاء والإنفاق خاصة في سبيل الله عز وجل، لأن الإنفاق في سبيل الله يحفظ هذه الدعوة ويحفظ هذا الدين ويعمل على نشر رسالة الإسلام وهدايته بين الناس، ولهذا لو شح المؤمنون بمالهم للحق بهم الضرر، لحق بهم الضرر في دنياهم وفي آخرتهم. وسنتكلم عن هذه الآيات لأن موضوعها في هذه الصورة موضوع شيق. ثم أيضا جاء الحديث في هذه الصورة عن طائفتين وهما أهل الإيمان وأهل النفاق. أهل الإيمان وأهل النفاق، والناس ثلاثة: إما أهل الإيمان وإما أهل الكفر، وما كان بينهما هم أهل النفاق. وهنا جاء الحديث عن المؤمنين وعن المنافقين، وهذا مما يرجح أيضا أن هذه الصورة مدنية، لأن النفاق لم يكن في مكة، النفاق ظهر في المدينة. ولهذا قال العلماء من مميزات المكي أي الصورة المكية أن كل ما نزل في شأن المنافقين والحديث عن صفات النفاق فهو من شأن المدني، أي من قبيل المدني وليس من قبيل المكي. لكن هذا على سبيل العموم والعموم، لكن ربما قد تجد صورة من الصور فيها الحديث عن النفاق، ولكن بإجماع العلماء صورة مكية. ومثل لذلك صورة المنافقين، صورة العنكبوت، صورة العنكبوت صورة مكية، ومع ذلك جاء ذكر المنافقين فيها. لكن هذا ليس باعتبار الغالب، ونحن نقول باعتبار الغالب. نعم. فجاء الحديث عن أهل النفاق، عن أهل الإيمان وعن أهل النفاق، وبينت الصورة أيضا مصير كل فرقة وكل طائفة، أهل الإيمان وأهل النفاق. وذكر الله عز وجل في هذه الصورة أنهم بين أنوار وظلمات. أهل الإيمان يمشون في النور، نورهم يسعى بين أيديهم، وأما أهل النفاق فإنهم يمشون في الظلمات، لأن الله عز وجل يوم القيامة يضرب بصور بين أهل النفاق وأهل الإيمان. أهل الإيمان يذهبون بنورهم إلى مساكنهم وإلى دورهم في جنة النعيم، والآخرون يذهبون ويؤخذ بهم إلى ذات الشمال إلى نار جهنم وبئس المصير، ولكن يمشون في الظلمات، وسيأتي ذكر ذلك. ثم أيضا هذه الصورة من أغراضها التي عالجتها دعوة المؤمنين إلى الزهد في الدنيا والتقلل من شهواتها وملذاتها، والتحذير من زهرة حياة الدنيا وما فيها من الفتن والشواغل والصوارف عن طاعة الله عز وجل. ولهذا قال تعالى في هذه الصورة: اعلموا أن من حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وضرب لنا الله عز وجل مثل عظيم عن هذه الدنيا، قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وهذه الدنيا لو كان عندها قدر وعندها قيمة عند الله عز وجل ما سقى الكافر منها جرعة ماء. ولهذا الله عز وجل يهب هذه الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، أي لمن يحب ولمن يبغض. ولهذا قال تعالى: كل من يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذه الصورة فيها دعوة إلى التحذير من زهرة الدنيا، وأن الحياة الدنيا يمتحن بها الناس، ولهذا أكثر ضلال الناس وإعراض الناس وسبب ضعف إيمانهم هو الاشتغال بهذه الدنيا، هذه الدنيا التي تسحر الإنسان، تسحر عقله وتلعب بقلبه، خاصة إذا دخل حبها القلب، فصار الإنسان لا ينظر ولا يفكر ولا يقبل ولا يأتي إلا الأمور التي تعينه على أمر دنياه، ولا يفكر إلا في ملذات الدنيا وشهوات الدنيا. والله عز وجل ضرب لنا في هذه الصورة مثلا عظيما لمن تأمله وتدبره أدرك قيمة هذه الدنيا وأنها لا تساوي شيئا، وهذه الدنيا يمكن للإنسان أن يحكم عليها إذا بقيت له لحظات وثواني معدودة من مغادرة هذه الدنيا، حتى ولو كان قد تمتع فيها ما تمتع وكان عنده من كل ما يريد، إذا كانت تلك اللحظات الأخيرة قيل له ما تساوي عندك هذه الدنيا ما يمكن أن يقول إلا كما يقول العاقل، لازمنا ها هنا ثم ارتحنا. كذا الدنيا باطل ومحال، يعني كالإنسان الذي يجلس تحت ظل شجرة يستريح قليلا ثم بعد ذلك يتركها ويمضي ويسير لشأنه. كذا الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الصورة أيضا فيها أمر المؤمنين بالصبر عند المصائب والنوائب لما تنزل بهم، وهذا أيضا مما يجب أن يتفطن إليه أهل الإيمان. وكأن الله عز وجل يريد أن يبين للمؤمنين أن هذه الدنيا دار امتحان، ولهذا لابد الإنسان أن يصبر فيها، يصبر فيها على طاعة الله، ويصبر فيها على معصية الله، ويصبر فيها أيضا على ما ينزل به من البلاء المقدر، من الألم، من المرض، من النقص في الأنفس والثمرات. هذا لابد له من صبر. فكأنه لما حذر من الدنيا وبين ما قيمتها عند الله عز وجل ذكر بعد ذلك ما يجب على المؤمن من بذل الصبر والاحتساب عند نزول المصائب والنوائب. وذكرت هذه الصورة أيضا موضوعا مهما وهو التنوير بحكمة إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب، وذلك لإقامة العدل والحق بين الناس. هذه حكمة عظيمة. الله سبحانه وتعالى لم يبعث رسله ولم ينزل كتبه هكذا من غير أن تكون هناك حكمة عظيمة في ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الكتب وبعث جيوشا من الأنبياء والمرسلين، لماذا؟ لأجل أن يعيش الناس العيشة الطيبة المطمئنة، يعرفون مقاصدهم في هذه الدنيا وماذا يريد الله عز وجل منهم. ولهذا لولا بعثة الرسل وإنزال الكتب لكان الناس يعيشون كالحيوان أو أكثر، يعيشون ربما أكثر من الحيوان. فهذه الصورة بيّنت ونوع الله سبحانه وتعالى فيها بالحكمة من إنزاله الكتب وإرساله الرسل، وذلك لأجل إقامة الحق والعدل بين الناس. إن الحق والعدل لا يقوم إلا بميزان الشرع، إلا بميزان الشرع. فالإنسان يعرف ما هو الشر وما هو الخير وما هو الحق وما هو الباطل وما هو الحسن وما هو القبيح وما الصالح وما الطالح. كل هذا لا يمكن أن نعرفه بعقولنا أو بمقتضى علومنا أو فهومنا، وإنما الله سبحانه وتعالى بعث لنا الرسل وأنزل الكتب لنعرف هذه الأمور. لأن الشر لا يمكن للعقل أن يعني يميزه وأن يميز الخير عن الشر. نعم هناك توجد بعض الأمور التي قد يتفق عليها العقل والشر، لكن كم من أمور ربما يذهب العقل إلى تحسينها ولكن يأتي الشرع بخلافها. ولهذا كل ما شرع الله سبحانه وتعالى فهو عن حكمة. ولهذا يذكر الله عز وجل في هذه الصورة اسما من أسمائه كما في قوله تعالى في أول صورة وهو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى له الحكم وله أيضا العزة، وسيأتي شرح هذه الآيات. وختمت هذه الصورة أيضا بالاعتبار بالأمم السابقة وببعض القصص التي ذكرها الله عز وجل في ثنايا هذه الصورة كقصة نوح وإبراهيم وأحفادهم، وذكر قصة عيسى، وذكر أيضا موقف أتباعه من دعوته. هذا جاء في آخر الصورة كما بين الثواب المتقين ومضاعفة أجر المؤمنين في الآخرة، وأوضحت أيضا أن هذه الرسالة وأن النبوة إنما يمنحها الله سبحانه وتعالى لمن اصطفى واختار من عباده. فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. هذه تقريبا هي الموضوعات أو الأغراض والمقاصد التي عالجتها هذه الصورة الكريمة. والآن نعرج على التفسير وما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه الصورة، وبداية بالآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآية كما قلنا وهذه الصورة افتتحها الله سبحانه وتعالى بفعل سبح، وهي إحدى الصور الخمس التي افتتحها الله سبحانه وتعالى بالتسبيح، أو إحدى الصور السبع بدل الخمس. فصورتان افتتحهم الله عز وجل بقوله سبح، وصورتان افتتحها بقوله يسبح، وصورة افتتحها بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وصورة افتتحها بالأمر بالتسبيح سبح اسم ربك الأعلى. وبعض العلماء أضاف الآية التي في سورة النحل وهي قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، فهذه أيضا ورد فيها لفظ التسبيح. والتسبيح له أهميته العظيمة التي ينبغي أن يهتم بها المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر شيئا وأكده في مواطن وعدده في آيات دل على أهميته. ولهذا قال العلماء الذين استقرأوا وتتبعوا هذه اللفظة وهي كلمة سبح وما يشتق منها من الأسماء والمصادر، ذكر التسبيح في القرآن أكثر من 80 مرة، أكثر من 80 مرة. هنا بدأ الله سبحانه وتعالى بقوله سبح، وسبح مأخوذ من التسبيح، وأصل كلمة التسبيح هو السبح، والسبح هو السبح هو البعد. ولهذا يقال في لغة العرب سبحت في الأرض، سبحت في الأرض إذا أبعدت فيها. ويقولون أيضا فرس سابح، فرس يعني خيل، فرس سابح، لأنه إذا جرى فإنه يبعد بسرعة، ولهذا يقال عن الفرس بأنه سابح. ومن هذا قول الله سبحانه وتعالى وكل في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون. وعلى هذا يكون معنى التسبيح كما ذكرنا أن فيه معنى البعد أو الإبعاد. لهذا قال العلماء التسبيح هو الإبعاد أو إبعاد صفات النفس من أن تضاف إلى الله عز وجل. التسبيح هو إبعاد صفات النفس من أن تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. والتسبيح معناه التنزيه، ولهذا ترون تعريفات العلماء للتسبيح يقول التسبيح هو تنزيه. ما معنى التنزيه؟ يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص والعيب وعن كل سوء من أن تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. إذن التسبيح هو تنزيه الباري جل وعلا عن صفات النقص والعيب والسوء وعن مماثلة ومشابهة المخلوقين. فإذا قيل لك تسبح الله عز وجل أو أن الله عز وجل أمر بتسبيحه فهذا هو التسبيح، هو تنزيه الله سبحانه وتعالى، إبعاد كل ما من شأنه أنه نقص أو عيب أو مماثلة وتشبيه للخالق عز وجل، هذا ينبغي أن يصرف وأن يبعد وأن ينزه الله عز وجل عنه. ودليل ذلك في القرآن الكريم يقول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب، اللغوب هو العجز والإعياء. الله عز وجل خلق السماوات والأرض ومع ذلك لم يتعب ولم يعي بخلقهن. إذن هنا ماذا نفهم من هذه الآية؟ أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ماذا؟ عن التعب والإعياء. والتعب والإعياء صفة نفس أو صفة كمال، صفة نفس. إذن لما قال الله عز وجل وما مسنا من لغوب، هذا ماذا يدل؟ يدل على كمال قوته سبحانه وتعالى وقدرته. فأنت إذا قرأت هذه الآية فلابد أن تفهم منها شيء مهما، وهو أنك تثبت لله سبحانه وتعالى كمال القوة وكمال الصفة، وتنزه الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ تنزه الله عز وجل عن صفات النقص، لأن الإعياء والتعب من صفات النقص. ولهذا كانت كان وكان التعب وكان المطر من صفة المخلوق وليس من صفة الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه من صفات المخلوقات في كثير من الآيات. تقرأ مثلا قول الله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون، هذا فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن الغفلة. فالله ليس بغافل بينما الخلق يغفلون، وهذا من صفاته. ويقول الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، هذا أيضا فيه تنزيه الله عن ماذا؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العجز. فالله عز وجل لا يعجزه شيء كما قال تعالى وهو على كل شيء قدير، وقال وكان ربك قديرا. ويقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ماذا؟ عن مماثلة المخلوقين ومشابهة المخلوقين، فهو لا يشبه أحد من خلقه. وعلى هذا فكل صفة يثبتها الله عز وجل لنفسه أو يثبتها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللمخلوق مثلها فإن ذلك من باب الاشتراك بالاسم فقط. أما الحقيقة فالله عز وجل ليس كمثله شيء. إذا قلنا أن هذه الصفة يتصف بها الله عز وجل وثبت للمخلوق أيضا صفة مثلها، فهنا يقال أن هذه الصفة التي في المخلوق وهذه الصفة التي لله عز وجل هي من باب الاشتراك في الاسم فقط. أما الحقيقة فلا يمكن أن تكون صفة المخلوق كصفة الخالق أبدا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى وصف المخلوق بالعلم في آيات كثيرة، وأن الإنسان يعلم الأشياء، ولكن هل يقال علم المخلوق كعلم الله سبحانه وتعالى؟ لا، علم المخلوق ناقص، وعلم المخلوق مقتصر على بعض الأشياء، وعلم المخلوق مقيد بمعرفة الأشياء بعد وقوعها، أما قبل وقوعها فلا يعلمها. إذا فعلم المخلوق علم قاصر وعلم ضئيل وعلم بشيء دون أشياء، أما علم الله سبحانه وتعالى فهو علم محيط يعلم الأمور قبل وقوعها وأثناء وقوعها وبعد وقوعها. فلهذا كل ما جاء من صفات من المخلوق وهذه الصفة يتصف بها خالق عز وجل فإن الحقيقة تختلف تماما، إذ أن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل السنة والجماعة هم أحق الطوائف بالتنزيه. لماذا؟ لأنهم إذا نزه الله سبحانه وتعالى عن العيوب وعن النقائص وعن مماثلة المخلوقين فإنه في مقابل ذلك يثبتون لله سبحانه وتعالى كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا غير ذلك. وهذا بخلاف الطوائف الأخرى التي تدعي التنزيه، تقول نحن ننزه الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الحافظ ابن رجب وغيره من العلماء كلمة مضيئة في هذا المعنى، يقول ليس كل تسبيح محمود. قالوا أن المعتزلة ينزهون الله عز وجل، لكن تنزيهه ما هو؟ هو تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه، فلا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يرضى، ولا يقول بأن الله سبحانه وتعالى يحب، ولا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى له عين، ولا يقول بأن الله سبحانه وتعالى له وجه، ولا يقولون الله سبحانه وتعالى من الصفات التي أثبتها لنفسه، هذا يعطلونها أو يعطون لها معنى آخر ويقول هذا تنزيه. إذن هذا ليس بتنزيه، التنزيه هو ما كان معروفا عند أهل السنة والجماعة. كيف ينزهون الله؟ ينزهونه عن العيوب وعن النقائص، لكن في مقابل ذلك يثبتون له ما أثبت لنفسه. إذا قال الله سبحانه وتعالى أن له الصفة الفلانية يثبتونها له. ولهذا هم المعتزلة وما كان على شكلتهم إذا جاءوا مثلا إلى حديث أن الله سبحانه وتعالى يعجب أو أن الله سبحانه وتعالى يضحك، قالوا له نثبت الله عز وجل هذه الصفة صفة الضحك، نكون قد شبهنا بالمخلوق، كيف يعقل أن إلها يضحك؟ لكن من قال من أهل السنة بأن الله تعالى يضحك؟ ما قاله هذا من تلقاء نفسه أو من علوم يعني وصل إليها عن طريق التجربة أو البحث في الغيبيات. هو ما قال بهذا إلا لأنه سمع إما آية قرأ في كتاب الله وإما حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إلا. فما دام قال إن الله يضحك نقول الله سبحانه وتعالى يضحك، لكن إذا سئلنا عن ضحك الله عز وجل وعن حقيقة هذا الضحك فنحن لا يمكن أن نقول هو ضحك ضحك المخلوق. ولهذا المعتزلة وغيرهم ماذا يقولون؟ يقولون بأنه لا يمكن أن نثبت لله عز وجل هذه الصفة، صفة الضحك والفساق وصفة اليد وصفة الوجه. قالوا أن لو نقول هكذا نكون قد ألحقنا الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات وشبهنا الخالق بالمخلوق. قالوا إذا فلابد أن ننزه الخالق، فهذا هو عنده التنزيه، ولكن هذا التنزيه في غاية البطلان. ولهذا قال حضر بن رجب رحمه الله ليس كل تنزيه بمحمود، فهذه المسألة لابد أن تفهم. التسبيح في القرآن أيضا مما ينبغي أن يعرف، ماذا قلنا أن التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العيوب والنقائص. التسبيح في القرآن له معنى آخر أيضا، يأتي بمعنى التعبد بالله عز وجل والصلاة له، يأتي بمعنى الصلاة، لأن الله عز وجل يقول ومن الليل فسبحه. هنا قوله تعالى ومن الليل فسبحه، هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبحه أي فصل له. وقال الله سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذا فسره بعض العلماء بصلاة الفجر وصلاة العصر. فالتسبيح قبل طلوع الشمس هو صلاة الفجر، صلاة الصبح التي يصلونها الناس، وقبل غروبها أي صلاة العشي وهي صلاة العصر. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترى، أي صل له في هذه الأوقات. وهنا لابد أن نفهم شيئا مهما، أن فعل سبح يتأتى بنفسه وقد يتأتى بحرف الله. فإذا تأتى بنفسه فكقوله هنا فسبحه، فسبحه هذا تعدى بنفسه، ويتعدى أيضا بالله أي يتعدى بغيره، كقوله هنا سبح لله أو يسبح لله أو سبح اسم ربي، فقد يتعدى بنفسه ويتعدى بغيره. وهذا كقولك مثلا شكره وشكر له بمعنى واحد، فسواء تقول سبح الله أو سبح لله بنفس المعنى، كقوله نصحه أو نصح له، شكره أو شكر له. ولهذا تجد الأمر بالتسبيح، التسبيح هذا الفعل يأتي بدون أن يتعدى، يعني يتعدى بنفسه، كقوله عز وجل ومن آناء الليل فسبحه، ويأتي متعدي بحرف الله في قوله تعالى سبح لله ما في السماوات. وقال بعض العلماء أحيانا إذا أتى بالتعدي بحرف الله فإنه يفيد معنى آخر، ألا وهو يعني سبح لله أو يسبح لله بمعنى أنه يسبح لأجل الله، يعني يسبح ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن التسبيح كما قلنا يأتي بمعنى التعبد لله، ويأتي بمعنى الصلاة، ويأتي أيضا التسبيح بمعنى الذكر بلسان المقال، كأن تقول مثلا سبحان الله، كأن تقول سبحان الله العظيم، كأن تقول سبحان الله وبحمده. ولا شك أن إقامة هذا الذكر وذكر الله سبحانه وتعالى بلفظ التسبيح هذا فيه أجر عظيم، وقد وردت أحاديث كثيرة ليس هذا مجال بيانها، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيضا يأتي التسبيح في القرآن بمعنى تسبيح المخلوقات له في تسبيح لا نفقهه. هذا ليس معنى أن التسبيح لا يصدر إلا من العاقل، يعني من البشر أو من الملائكة أو من الجن، فالتسبيح يصدر من جميع ما خلق الله عز وجل، جميع الكائنات التي خلق الله عز وجل، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبحا إنه كان حليما غفورا. فهذه الآية من سورة الإسراء أفادت أن كل ما خلق الله عز وجل يسبح له، لكن هذا التسبيح كما قال العلماء هل هو تسبيح بلسان الحال والمقال أم أنه تسبيح بلسان الحال؟ التحقيق في هذه المسألة أن كل ما خلق الله عز وجل من الكائنات في الملأ العلوي أو في الملأ السفلي أو ما بينهما إلا وهو يسبح لله عز وجل بلسان الحال والمقال إلا الكافر. الكافر لا يسبح الله عز وجل بلسان المقال لأنه كافر ملحد بالله عز وجل لا يؤمن بالله عز وجل، ولهذا قال تعالى سبحان الله عما يصفون لأنهم لا ينزهون الله سبحانه وتعالى ولا يسبحونه، وكما قال تعالى سبحان الله عما يشركون. فالكافر لا يسبح الله عز وجل بلسان المقال لأنه لا يؤمن، ولكن يسبح الله سبحانه وتعالى بلسان الحال، يسبح الله عز وجل بلسان الحال لأنه يخضع لأمر الله عز وجل ولا يمكن أن يخرج عن سلطان الله عز وجل، فهو يسبح الله عز وجل بلسان الحال لكن بلسان المقال لا. أما جميع المخلوقات فهي تسبح لله عز وجل بلسان الحال والمقال، ولهذا لا يمكن أن يقال أن هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل الأشجار والجبال والحيوانات والحشرات والشمس والقمر وسائر الكواكب أنها لا تسبح تسبيحا حقيقيا. أهل السنة والجماعة قالوا أن جميع المخلوقات فهي تسبح لله سبحانه وتعالى تسبيحا حقيقيا، والله سبحانه وتعالى كما قالوا يجعل فيها تمييزا بحسبها، لأن الحيوان ليس كالجماد والجماد ليس كالنبات والشمس والقمر وسائر الكواكب ليست كالجبال، لأن كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى من جنس معين ومن شيء معين، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل فيها يعني تمييزا بحسبها. الجبال لها تمييز معين نحن لا نعرفه ولا ندركه، ولهذا يقول تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبحا، أنتم معشر الأنس لا تبقون تسبيح كما نحن لا نعرف كيف يتكلم الجن ولا نشعر بحديثهم وهم يتكلمون ومتعبدون لله عز وجل ويصلون، كذلك الملائكة تسبح الله عز وجل وتصلي له وتذكر الله عز وجل، لكن نحن لا نشعر ولا نحس ولا ندرك كلامها. فكذلك الجبال وكذلك الأشجار وكذلك كل ما خلق الله سبحانه وتعالى له تسبيح، إذن لابد أن نبين ونقول أن كل ما خلق الله عز وجل فهو يسبح لله عز وجل تسبيحا خاصا به، وإن كنا نحن لا نعرف ولا ندرك هذا التسبيح لكن لابد أن نؤمن به. ومن قال بأن هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى تسبيحها هو دلالة وجودها على قدرة خالقها، هذا قال به بعض الناس في كلام متهافي ولا يصلح أن يقال، لأن بعض الناس يقول بأن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى فدليل وجوده يدل على ماذا؟ يدل على موجده وعلى خالقه وهو الله سبحانه وتعالى. فنقول لا، نقول هذه الجمادات وهذه المخلوقات التي خلقها الله تعالى جميعا سواء كانت في السماء أو كانت في الأرض أو كانت بينها أو كانت تحت الأرض فهذه كلها تسبح لله سبحانه وتعالى تسبيحا حقيقيا، تسبيحا بلسان الحال وتسبيحا بلسان المقال. وإذا أردتم دليلا على ذلك فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذكروا، والحديث في صحيح مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات ولم يكن عند الصحابة ماء، فجاءوا له للنبي صلى الله عليه وسلم بماء قليل فأدخل يده الشريفة عليه الصلاة والسلام في ذلك الماء فجعل الماء ينبع من أصابعه فشربوا منه وتوضأوا، وهذا من بركته صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث قال الصحابة فرأينا الطعام يسبح وهو يؤكل، يعني الطعام الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل الطعام كان الطعام يسبح له واستمع الصحابة إلى تسبيحه. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا الطعام وهو يأكله عليه الصلاة والسلام سمعوه يسبح. إذن هذا دل وقد وقع فعلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء يسبح لله عز وجل بما فيه هذا الطعام الذي نأكله. ولهذا قال الصحابة فقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، والله عز وجل أثبت بهذه الصورة فقال سبح لله ما في السماوات، هنا عبر بالماضي قد سبح. وفي بعض الصور جاء بلفظ المضارع قال يسبح لله ما في السماوات، وفي بعض الآية جاء الأمر فسبح بحمد ربك، وفي بعض الآيات جاء بلفظ المصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. قال العلماء الفائدة في ذلك بيان أن هذا هو شأن أهل السماوات والأرض، وأن ديدنهم التسبيح والتعظيم لله عز وجل والإذعان لطاعته والإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى، وكأن هذا فيه إثارة ودفع للمؤمنين على أن يزاولوا التسبيح كل شؤونهم. يعني إذا كان أهل السماوات والأرض بما فيه من الجمادات بما فيه من الحيوانات التي لا تعقل ولا تعي ومع ذلك دائما تسبح لله عز وجل، أي يسبح لله عز وجل في الماضي وفي المستقبل، أي منذ أن خلقها الله عز وجل وهي تسبح وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلهذا هنا عبر بلفظ الماضي فقال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقوله سبح لله ما في السماوات عبر هنا لغير العاقل، لأن ما يوجد في السماوات وحتى ما يوجد في الأرض أكثرهم من غير العقلاء، أكثرهم من الجمادات والنباتات والحيوانات والحشرات والهواء وما إلى ذلك، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في السماوات والأرض فهو يسبح لله سبحانه وتعالى. إذا فحري بالمؤمن أن لا يغفل عن التسبيح، والتسبيح هو ليس هو اللفظ الذي يرفع به الإنسان الله عز وجل، وإنما هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات العيب والنقص، وكذلك إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، هذا كله يدخل في التسبيح. ولهذا قال الإمام الطبري أن كل ما دونه من خلقه يسبح تعظيما له وإقرارا بربوبيته وإذعانا لطاعته. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وهو العزيز الحكيم. هنا في هذه الآية إثبات لإسمين من أسماء الله عز وجل الحسنى، أولهما العزيز، والعزيز مشتق من العزة، والعزة معناها الكبرياء والعظمة والسلطان، وهذا يدل على كمال العزة بأنواعها الثلاثة، عزة الامتناع وعزة القوة وعزة القهر. العزة بأنواعها الثلاث هي لله سبحانه وتعالى، ولهذا يقال عنها يعز، يعني بفتح العين، هذا معنى إذا قوي وصل، إذا قوي وصل. وإذا قيل عز يعز يعني بالكسر هذا إذا امتنع، وإذا قيل عز يعز يعني بالرفع هذا إذا قهر وغل. فهذه المعاني الثلاثة في العزة هي لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى فإن العزة لله جميعا، فلله العزة جميعا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فهو سبحانه وتعالى عزيز عزة الامتناع، بمعنى لا يمكن لأحد من خلقه أن ينال جناده بسوء أو مكروه. هل يستطيع أحد أن يؤذي الله عز وجل وأن ينقص منه شيء أو أن يسلب منه شيء من غير إرادته؟ لا يمكن. بينما المخلوق ليس له هذه العزة، لأنه لا يمكن أن يمتنع وأن يحترز من جميع المخلوقات. نعم قد يدافع أو يدفع الأذى عن نفسه إذا جاءه من فلان، لكن قد لا يقدر على أن يرد الأذى إذا جاءه من آخر، لا يقدر أن يرد ما يصيبه من الحدث من الألم، ولكن الله سبحانه وتعالى له هذه العزة. لا يستطيع أحد من مخلوقاته أن يناله بمكروه. وهو أيضا سبحانه وتعالى عزيز القهر والغلبة، يعني كل المخلوقات خاضعة له سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يمانع، والله سبحانه وتعالى لا يغالب، والله سبحانه وتعالى لا يدافع، لأن الله عز وجل قال سبحانه هو الله الواحد القهار، فهو الذي يقهر ولا يقهر، وهو الذي يغلب ولا يغلب سبحانه وتعالى. وهو أيضا عزيز القوة أيضا سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال في الآية إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهو سبحانه وتعالى عزيز. وإذا كان الله جل وعلا له هذه الصفة فهذا يدل على المؤمن، وهذا من النهي المسلكية كما يسميها بعضهم، أن هذه العزة لابد أن تطلب من الله عز وجل. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو صاحب العزة وصاحب الكبرياء وصاحب السلطان وصاحب الغلبة، إذن لابد أن تطلب العزة من عنده. لكن إذا طلبت العزة من عند غير الله عز وجل أصابت الذل والهوان. ولهذا روي عن عمر أنه كان يقول كنا أذلة فأعزنا الله تعالى بالإسلام، فمن طلب العزة من عند غير الله عز وجل أصابه الذل أو وقع في الذل، أو كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. فهنا لما قال الله عز وجل وهو العزيز الحكيم، يعني لابد للمؤمن أن يلتمس وأن يطلب العزة من عند الله سبحانه وتعالى، فإليه سبحانه وتعالى يلجأ ويتعلق به ويستمسك بحبله ويعتصم به. فإذا كان كذلك تحقق له ما يريد من العزة، وقد قال الله عز وجل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثم قال تعالى الحكيم، والحكيم أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من الحكم والحكمة، مشتق من الحكم والحكمة. يعني إذا قلنا أنه مشتق من الحكم فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى له الحكم التام، ليس هناك من يحكم غير الله سبحانه وتعالى. نعم قد يكون هناك حكم للمخلوق، ولكن حكم المخلوق قاصر، وحكم المخلوق محدد بوقت وبزمن وبأشخاص. ثم يزيد أن حكم المخلوق هو تحت حكم الله عز وجل، المخلوق لا يستطيع أن ينفذ حكمه متى شاء وكيف شاء إلا بإذن الله عز وجل، لأن الله عز وجل لو منعه من تنفيذ حكمه لم يكن له ذلك، لم يكن له ذلك. فهذا يدل إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى الحكيم فيعني أن الله سبحانه وتعالى له الحكم بأنواعه الثلاث، الحكم الشرعي والحكم الكوني والحكم الجزائي الأخروي الذي يكون في الآخرة. فلله سبحانه وتعالى الحكم، ولله سبحانه وتعالى الأمر، والله سبحانه وتعالى يحكم في كل شيء، وهو أيضا حكيم سبحانه وتعالى. فالحكيم أيضا يؤخذ من الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مكانه اللائق به. فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الحكمة، الحكمة في كل شيء، في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه سبحانه وتعالى، الحكمة البالغة. فهو سبحانه وتعالى حكيم، ولهذا قال الحكيم هو من يضع الأمور في مواضعه ويوقعها في مواقعها. وكذلك إذا رأينا الآن إلى جميع ما هو في الكون الآن وكل ما يتعاقب لا يعلق بشرع الله عز وجل، فهذا ينبئ على أنه صابر عن حكمته. فحكمة الله سبحانه وتعالى بالغة، ليس فيها سفر وليس فيها طيش بحال من الأحوال. حتى هذه العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها كلها تصدر عن حكمة. حتى هذه الصلاة التي نصليها، لو قال الإنسان لماذا نصلي المغرب ثلاث ونصلي العشاء أربع، نقول هذا صادر عن حكمة، صادر عن حكمة. هذه الحكمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. أحيانا قد تظهر لنا الحكمة من هذا التشريع أو من ذلك الحكم، تظهر لنا الحكمة، وأحيانا لا يمكن أن ندرك هذه الحكمة، لا يمكن أن ندرك هذه الحكمة. وإذا لم ندرك هذه الحكمة لا نقول بأن هذا الأمر لم يصدر عن حكمة، كل شيء صدر عن حكمة. ما حرمه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين هذا أيضا صادر عن حكمة، وكثير من هذه الحكم ظاهر للناس، الله سبحانه وتعالى حرم الربا وحكمته ظاهرة، حرم الزنا وحكمته ظاهرة، لأن لو أباح الله عز وجل الزنا لفسد الإنسان وانتشرت الأمراض بين الناس وعزف الناس عن الزواج الذي به الذي به الحفاظ على الإنسان والحفاظ على الأفراد وعلى الأمم. إذن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى فحرمه عن حكمة، وكل ما أحله الله عز وجل فأحله عن حكمة، وهذه الحكمة كما قلنا عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. ولهذا لما جاءت امرأة إلى عائشة أم المؤمنين تسألها عن قضاء الحائض للصوم دون الصلاة، قالت لماذا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت عائشة وقد أجبتها بالحكمة في ذلك، قالت كنا نؤمر إذا كنا في حيض أن نقضي الصلاة، أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. يعني هذه الأمور لا ينبغي أن نبحث عنها، إذا ظهرت حكمتها سواء من فهمنا لهذه الحكمة أو مما بينه الله سبحانه وتعالى في واقع الناس أو مما بينها أيضا الله عز وجل أو رسوله. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أمرا ويبين لنا الحكمة من تشريعه والحكمة من حله أو الحكمة من تحريمه، فالحكمة تكون ظاهرة، وأحيانا قد لا تظهر. مثلا الحكمة من جعل هذه الصلوات أو عدد الركعات في الصلاة بعدد معين، قال لماذا مثلا الصلاة الصبح ركعتين ولماذا ليست أربعة ركعات، الظهر لماذا نصليه سرا ولا نصليه جهرا؟ نقول هذه الحكمة الله سبحانه وتعالى أعلم بها، لكن الذي نعتقده أن هذه الحكمة لابد هي موجودة، ولابد أن يعتقد المؤمن ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يصدر هذه الأمور بدون حكمة. فالله عز وجل له الحكمة في كل شيء، في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي وفي الحكم الأخروي. يعني إذا عذب الكافر بكذا وكذا فهذا عن حكمة، وإذا أنعم على المؤمن بكذا وكذا في الآخرة فهذا عن حكمة. حتى ما يقع للناس الآن في هذه الدنيا، ترى بعض الناس يقول لك يعني هذا الإنسان ابتلاه الله عز وجل بكذا بالمرض الفلاني، وهذا ابتلاه بالفقر، وهذا ابتلاه بكذا، وربما قد يتهم الله سبحانه وتعالى في هذا، لكن هذا قد يكون بحكمة عظيمة، هذه الحكمة قد يلتمسها ويشعر بها ذلك المبتلى وقد لا يشعر بها، لكن فيها حكمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما خلق الشر وخلق الكفر خلقه لحكمة، لأن الإنسان لو قال بأن لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الكفر وخلق الشر وخلق إبليس، نقول يعني إذا كانت هذه الأمور غير موجودة فكيف يظهر إيمان الإنسان وكيف يمتحن هذا الإنسان؟ إذا لم يكن هناك الخير إلا الخير، ولم تقدر أنت إلا على الخير ولا تستطيع أنت على الشر، إذن أين هو إيمانك وأين هو جهدك وأين هو صبرك؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة كما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وخلق الخير والشر ليظهر الصالح من الطالح والحق والباطل، لكي يظهر أهل الحق وأهل الباطل. فهو سبحانه وتعالى إذن عزيز حكيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ثم قال تعالى له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. انظروا هذه الآية، قال له جار ومجرور، وهذا خبر مقدم، ملك هذا مبتدأ مقدم، وإنما قدم الخبر لإفادة الحصر، قدم الخبر لإفادة الحصر. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول كل ما في السماوات والأرض وما فيهن هو لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهو الذي يتصرف به كيف يشاء، له ملك السماوات والأرض، يعني خلقا وتدبيرا، كما يقول البعض الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، لكن هو لا يدبر ولا يتحكم فيما يجري في السماوات والأرض. يعني نظام هذا النظام الموجود الآن في الفلك، طلوع الشمس وغروب الشمس وذهاب النهار ومجيء الليل وهذه الأفلاك وهذه النجوم التي تسبح في السماء وتظهر في أوقاتها المعينة وأكنها المعينة، يقول هذه يعني منذ خلق الله وهي تجري لوحدها أو بمفردها. وهذا لا شك أنه من يقول هذا الكلام لم يقدر الله تعالى حق قدره، لأن الله عز وجل لما قال له ملك السماوات والأرض يعني خلقا وتدبيرا، خلقها ثم دبرها وهو الذي يتصرف فيها إلى أن يأتي أمره سبحانه وتعالى بذهابها وزوالها واندثارها. له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. كل ما في السماوات والأرض هو ملك لله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتصرف بها كما يشاء، لأنها ملك لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض الصالحين: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضه، وإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه. وهل يستطيع الإنسان أن يدعي شيئا ويقول أن هذا لا يدخل في ملك الله سبحانه وتعالى، أو هذا ملكي؟ وإن جاز للإنسان أن يقول للشيء أني مالكه، لكن هذا ملك مقيد، لأن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. حتى ما يعطيك الله عز وجل من الأموال وما يعطيك من الأولاد هو ملك لله سبحانه وتعالى، بدليل أنه لا يمكن أن تظل أنت القائم على ذلك الشيء والمالك له. المال اليوم يكون عندك وغدا يذهب منك، لما تموت ينتقل إلى غيرك، لا يذهب معك إلى قبرك. هؤلاء الأولاد أنت الذي أنجبتهم، وأنت الذي صهرت عليهم وفي تربيتهم وفي تغذيتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتليك بأن يأخذهم منك ماذا شاء، ربما واحد ربما اثنين ربما الجميع، وليس لك أن ترد ذلك. ولهذا قال الشاعر وأحسن لما قال: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، الأموال والأولاد وكل ما هو لنا ونزعم أنه داخل في ملكنا هو في حق لله عز وجل. تفيد هذه الآية التي قال فيها الله عز وجل: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، أي سبحانه وتعالى هو الذي يوجد الحياة، يوجد الحياة في الإنسان وفي النبات وفي الجماد وفي كل شيء. تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يميت أي يسلب الحياة من جميع الأحياء. وكيف يميت الله سبحانه وتعالى؟ ليس كما فاهمه النمرود لما نظره إبراهيم. يميت يعني يسلب الحياة من الأحياء، يصبح جثة هامدة لا روح فيه ولا شعور ولا إحساس. وليس معنى أنه يميت أنه يأتي بالإنسان ثم يقتله، لأنه حتى لو قتله ويقول أنا الذي أمته، يمكن أن يعجز هذا الإنسان بكلمة، يقال له إذن كما قتلته أحييه، ولا يستطيع أن يحييه. لكن المقصود أن الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، بمعنى هو الذي يهب وهو الذي يوجد الحياة في الإنسان وفي الحيوان وفي الجماد، وهو الذي أيضا يميت ذلك المخلوق بأن يسلم منه الحياة فيصير كما كان. فالذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء أن الحياة والموت هي سر الله سبحانه وتعالى في خلقه، لا يستطيع أحد من الخلق أن يعرف حقيقة ذلك أو كنه أبدا. وهذا أمر مشاهد اليوم. العلم الآن والذي وصل إليه البشر يعني يكاد يلهش العقول ويسحب الألباب، وقد وصلوا إلى أشياء كثيرة حقيقة لو أخبر بها الإنسان الذي كان يعيش في العصور يعني الماضية بل قبل قرن ما كاد يصدق ما وصل إليه البشر الآن. لكن هل استطاعوا أن يتكلموا وهل استطاعوا أن يتحدثوا عن هذا السر الذي جعله الله سبحانه وتعالى وهو مسألة الحياة والموت؟ أبدا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وهنا قال تعالى يحيي ويميت، خص بالذكر، خصه بالذكر لأن الإحياء ولأن الإماتة هي من أعظم الدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى وكماله جل وعلا في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته وقدرته على البعث. هذه الأمور لا يتصل بها إلى الله سبحانه وتعالى، يحيي ويميت سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى وهو على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، أي لا يخرج شيء عن قدرته سبحانه وتعالى، أي كان ذلك الشيء صغيرا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا، في السماء أو في الأرض. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله عز وجل أن يكون كان، وما لم يشأ لم يكن. وقدير هنا يدل على سعة قدرته سبحانه وتعالى وعظمتها، وأنه لا يقف أمامه شيء ولا يفوته مطلوب سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، كما يعجز البشر لا يعجزه شيء، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وكان الله إنه كان عليما قديرا، أي إنه سبحانه وتعالى كان عليما قديرا. ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء تدل على هذه الصفة العظيمة وهي صفة القدرة، سمى نفسه بالقادر وبالقدير وبالمقتدر، فهذه أسماء ثلاث تدل على ماذا؟ تدل على هذه الصفة العظيمة التي هي صفة القدرة. وهنا لابد أن نبين أمرا مهما، وهو أن كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو يدل على صفة، فإذا قلت القادر يدل على القدرة، وإذا قلت العليم يدل على العلم، وإذا قلت الحي يدل على الحياة، لكن ليس كل صفة تدل على اسم، توجد بعض الصفات تدل على صفة لكن لا تدل على اسم، فلهذا كل اسم يدل على صفة والعكس ليس بصحيح، والصفة قد تدل على الاسم ولكن قد لا تدل على الاسم، بخلاف الاسم فإن كل اسم يدل على صفة، خلاف من قال من الجهمية بأن أسماء الله سبحانه وتعالى عبارة عن أعلام مجردة، يعني أسماء كما نسمي نحن بعضنا البعض، يقال هذا فلان وهذا فلان، أنت قد تسمى باسم ولكن قد تتصف بذلك يعني الصفة التي يدل على الاسم وقد لا تتصف بها، لكن الله عز وجل إن سمي باسم من أسماء التي في القرآن أو في السنة فهذا يدل على أنها تدل على صفة، فإذا قلنا العليم فهو عليم سبحانه وتعالى نثبت له صفة العلم، وإذا قلنا قدير فهو أيضا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وهو على كل شيء قدير بمعنى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال الله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية كما سبق أن ابن كثير رحمه الله لما ذكر ذلك الحديث، وهو حديث كما قلنا بعضهم صح وبعضهم ضعف، والصحيح أنه لا يثبت، في قول الله عز وجل في الصور المسبحات التي تبدأ بالتسبيح أن فيها آية هي خير من ألف آية، ابن كثير وقع اختياره على هذه الآية، وهي قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول اسم من أسماء الله عز وجل، وقد فسر معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الأول الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، لأنه لو كان قبله شيء، لو كان قبل الله عز وجل شيء للزم أن يكون خالقا، للزم أن يكون خالقا ويكون هو الذي خلق الله عز وجل، وهذا أمر مستحيل لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. إذن معنى الأول أي ليس لأوليته بداية، كما أنه ليس لآخريته نهاية بخلاف المخلوقات، المخلوقات ما من مخلوق له بداية إلا وله نهاية، كل مخلوق له بداية، أنت لك بداية ولدت في العام الفلاني ولك نهاية وإن كنت لا تعلمها لكن ترقب أنها سوف لك، لكن الله سبحانه وتعالى ليس لأوليته بداية وليس لآخريته نهاية، فهو الأول سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء قبله، كان الله ولا شيء قبله، وهو الآخر أيضا سبحانه وتعالى، الآخر فسره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الذي ليس بعده شيء، ليس بعده شيء، لأنه لو كان بعد الله سبحانه وتعالى شيء مخلوق أو شيء ما يأتي بعده يعني يكون هذا غير مخلوق لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، لأنه لو قلنا بأنه يأتي بعد الله سبحانه وتعالى مخلوق للزم أن يكون ذلك المخلوق ممن لم يخلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا منافي لقوله تعالى: الله خالق كل شيء. إذن الله عز وجل هو الآخر أي ليس بعده شيء، لأن المخلوقات جميعا هي لله سبحانه وتعالى. فالأول والآخر اشتمل على عموم الزمان، كما أن الظاهر والباطن اشتمل على عموم المكان كما قال العلماء. وأما قوله تعالى الظاهر فمعناه أن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والظاهر فلا شيء فوقه، لأن الظاهر أو الظهور فيها معنى العلو، فيها معنى ليظهره على الدين كله، يعني ليعليه على الدين كله، فإذا قلنا أن الله عز وجل الظاهر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء لا يعلوه أحد، الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات العلو، سواء قلنا هذا العلو إما أن يكون علو الذات وإما أن يكون علو الشأن وإما أن يكون علو القهر أو علو القدر، علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. فالله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ليس فوقه شيء، وهو الظاهر. ثم قال تعالى وهو الباطن، والباطن في السنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذي ليس دونه شيء، يعني مع أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء لكن لا يحول بينه وبين مخلوقاته شيء، لا تحول بينه وبين مخلوقاته الجبال ولا المحيط ولا السماء ولا الأرض ولا الحواجز. فهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ويعلم كل شيء، كما قال العلامة السعدي قد أحاط علمه بكل شيء، بالظواهر وبالبواطن وبالسرائر وبالخفايا المتقدمة والمتأخرة. فهو سبحانه وتعالى الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن. هذه الأسماء الأربعة هي من أسماء الله الحسنى، ولقدرها وجلالتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها عند أذكار النوم، لما كان يقول اللهم رب السماوات والأرض جاء في آخر الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، أقضي عنا الدين. هذا حديث صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به عند النوم. وكذلك هذه الآية وهو قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن يأتي بها الإنسان عندما تقع عنده وسوسة. ولهذا جاء في سنن أبي داود عن رجل يقال له أبو زميل جاء لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فسأله قال له ما شيء أجده في صدري، يعني يشكو له من أمر وقع له وهو الوسوسة التي تصيب الإنسان، يعني الإنسان أحيانا يأتيه الشيطان ويقول له من الذي خلق كذا ومن الذي خلق كذا ومن الذي خلق كذا، حتى يأتي إلى الله سبحانه وتعالى فيقول من الذي خلق الله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله أن هذه الآية وهي قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن فيها إرشاد إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل، لأنك إذا قلت من خلق هذا تقول خلقه كذا، من خلق هذا خلقه كذا، لكن إذا وصلت إلى الله عز وجل فأنت تقرأ قوله تعالى هو الأول فليس قبله شيء، فتنتهي عند هذا الحد. ولهذا لما جاء هذا الرجل إلى عبد الله بن عباس قال شيء أجده بصدري، قال له ما هو؟ سأله عبد الله بن عباس قال والله ما أتكلم به، يعني استحى أن يقول شيء يظن أنه من الكفر. فقال أشيء من شيء؟ قال له عبد الله بن عباس أشيء من شك وضحك. ثم قال له عبد الله بن عباس مطمئنا إياه ما نجا من ذلك أحد، يعني ما سلم من الشك أحد. قال حتى أنزل الله تعالى قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال ثم قال لي فإذا وجدت في نفسك شيئا فاقرأ قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذن هذه آية عظيمة، ولهذا إذا كان ذهب ابن كثير إلى أنها خير من ألف آية فهذه فائدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها وبمعناها في أذكار النوم، وكان عبد الله بن عباس يوصي من أصيب بداء الوسوسة وبمرض الوسوسة أن يردد هذه الآية وهي قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يعني كل بكل شيء عليم، كل شيء فالله سبحانه وتعالى عليم به، عليم به، كما قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل إن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعني حتى ما يخفيه الإنسان، حتى ما يفكر الإنسان فيه الله عز وجل يعلمه، بدليل أنه قال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني ما يتردد في نفسه وما يجول في خاطره الله سبحانه وتعالى يعلمه. فهذا معنى قوله تعالى وهو بكل شيء عليم. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إذن توقفنا عند هذه الآية الأخيرة وهي قوله سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم. قبل ذلك قال وهو على كل شيء قدير، وهنا قال وهو بكل شيء عليم. وانظروا إلى القرآن الكريم وإلى مثل هذه الآيات، حديث عن التوحيد وحديث عن أهم ما يجب أن يهتم به المسلم، أن يهتم به المسلم خاصة إذا كان يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. هذه أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى. إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فكيف يكون رد فعلك؟ فكيف تكون استجابتك وتعاملك مع هذه الآية لتعلم أنك مهما فعلت ومهما أردت أن تتملص وأن تهرب عن قضاء الله عز وجل وعن قدره وأن تحتال على عباد الله عز وجل، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قدير، أن الله سبحانه وتعالى قادر عليك. وأنت إذا علمت أنك الله سبحانه وتعالى قادر عليك، فهذا يجعلك أيضا تمتنع من إزاية خلق الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا قدرت أنت على إنسان وألحقت به ضررا أو ظلما، فالله سبحانه وتعالى أقدر عليك من قدرتك على هذا الإنسان. هذه الآيات لما يقرأها الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما دام متصف بهذه الصفات فاعلم أنه لم يعجزه شيء في الأرض. واعلم أيضا أنك أيها الإنسان إذا كنت قد ابتليت مثلا بمرض عجز الأطباء عن مداواته، واعلم أيها الإنسان إذا ابتليت بفقر مزعج ليس عندك مال، اعلم أنك إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يغنيك وأن يعطيك من فضلك وأن يقضي عنك الدين ولو كان هذا الدين ربما تعجز الحكومات عن تسديده. ولهذا وجدنا بعض الناس والله ابتلوا ببعض الأمراض التي كما يقال بأنها الأمراض المستعصية، الأمراض القاتلة، حكموا ذلك الإنسان بأنه ما بقي له إلا لحظات ويغادر هذه الدنيا. ولكن الله سبحانه وتعالى بسبب أو بغير سبب يشفيه من مرضه ذلك ويعود إلى الحياة، وربما يعيش سنوات أخرى يموت بعده من كان متمتعا بها. هذا ماذا يدلك؟ يدلك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذن فلا بد للإنسان أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يبقى هذه الآية. وكذلك قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم أفعال العباد ويعلم أقوال العباد ويعلم إرادة العباد ونية العباد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم الله سبحانه وتعالى الماضي البعيد ويعلم أيضا المستقبل البعيد. ولهذا لما قال موسى فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل بمعنى لا يجهل، الله سبحانه وتعالى كل ما وقع فإن الله سبحانه وتعالى كتبه وسجله، والله سبحانه وتعالى عليم به يعلمه. فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. ولهذا الإنسان إذا قرأ مثل هذه الآيات فليعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسه. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يحتال على البشر أو يحتال على الخلق أو في معاملة مالية قد يقول أن الناس لا يطلعون على ذلك والناس لا يعلمون هذا، ولكن الذي يعلم السر ويخفى والذي يعلم الجهر ويخفى يعلم مثل هذه الأمور. ولهذا نجد أن كثير من العلماء لما يأتون إلى مثل هذه الآيات يستفيضون في شرحها، لأن الإنسان إذا فهم مدلول هذه الآيات التي تتحدث عن أسماء الله تعالى وعن صفاته فإنها تقوده إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بل وإلى تقديره حق قدره كما قال الله سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله تفسير الآيات الأخرى في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. ويمكن أن أجيب فقط على بعض الأسئلة القصيرة. قال هذا سائل هل الشياطين تسبح وهل تسبيح الحال أو المقال؟ لا شك أن تسبيح الحال موجود وتسبيح المقال لا يصدر من كافر، لا يصدر من كافر. فالشيطان في الكافر لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى بل كفر بالله عز وجل، ورأس الكفر هو الشيطان. وإن كان يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر وبأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأن الله سبحانه وتعالى له هذه الصفات بدليل أنه قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، أقسم بالله عز وجل قال فبعزتك، يعني يعلم بأن الله سبحانه وتعالى صاحب العزة والكبرياء والقدرة والسلطان، ولكن هذا يقر به فقط ولكن لا يؤمن به كالكفار إذا سألته من خلقهم يقولون الله عز وجل ولكن لا يقدر الله حق قدره، لا يؤمنون به، لا يعبدونه، لا يوحدونه. فإبليس وغيره من الكفار يسبحون الله سبحانه وتعالى تسبيح الحال، أما تسبيح المقاس لا. قال هذا السائل هل يجوز تسمية من يتغنى بالقرآن بأنه فنان؟ لا يقال أنه فنان، هذا الفنان تستعمل في استعماله المعروف الذي هو ضد الاستعمال المحمود، فالذي يقرأ القرآن الكريم يقال له مرتل ويقال له قارئ، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سماه قارئ القرآن ومعلم القرآن ومتعلم القرآن والأستاذ وهكذا. أما يقال له فنان لا، وإن كان يحسن الترتيل ويحسن التجويد. هذا قال أحيانا يقول الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وأحيانا يذكر ما في السماوات والأرض. وعلى كل لا يوجد فرق إلا ما ذكرناه بأنه أحيانا يذكر الله سبحانه وتعالى أن من يسبح له ما في السماوات فيه إشارة إلى غير العاقل، وأما في الأرض يقول أحيانا يسبح لله ما في السماوات والأرض، وأحيانا يقول وما في الأرض. إذا قال ما في الأرض فهذا أيضا إشارة إلى العاقل وإلى غير العاقل. ولهذا مثلا إذا قرأت قال الله عز وجل بل له ما في السماوات وما في الأرض كل موجود، فإذا قال ما في السماوات هذا لغير العاقل، أما إذا قال وما في الأرض فهذا إشارة إلى العاقل وليس بينهما فرق كبير. هذا سائل ربما أختم بهذا ينبه عن شيء يقع يعني ربما في المسجد وفي كثير في المساجد، لكن أنا أنبه إليه أو عنه بشيء يعني عموما، وهو وجود يعني أحيانا بعض الكتب ومن حتى المصاحف، لأن أقول المصاحف لأن ليس كل ما يقال عنه أنه مصحف لابد أن يقرأ الإنسان هذا المصحف وأن يطالع هذا المصحف، لأن بعض المصاحف فيها أخطاء وبعض المصاحف فيها يعني حذف لبعض الورقات وبعض المصاحف أضيف لها بعض الأشياء التي ليست منها، أحيانا تجد فيها دعاء مثلا لختم القرآن وهذا الدعاء قد تكون فيه بعض الأمور الغريبة وفيه يعني بعض الأمور غير الشرعية. ولهذا كثير من العلماء وخاصة الآن قالوا بأنه لا يلحق بالمصحف شيء، لا مقدمة ولا مؤخرة ولا دعاء ختم القرآن، يبقى القرآن وحده كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكذلك يعني وجود بعض الكتب أو بعض الرسائل أو بعض الملصقات يأتي بها بعض الناس ويجعلونها في المسجد من باب يعني نشر العلم ونفع إخوانهم المسلمين، لكن أقول أن النية وحدها لا تكفي، النية وحدها لا تكفي. كل إنسان يعني إذا أتى بشيء إلى المسجد لابد أن يعطيها أولا لأهل المسجد القائمين به القائمين على المسجد حتى ينظروا فيه، وهو لا يضع شيء إلا إذا كان متأكدا من صحته، لأن الإنسان هذا أمر خطير. الإنسان من دعا إلى السنة وعمل الناس بها له أجرها وأجر من عمل بها، لكن فلتعلم بعد ذلك أنك لو دعوت إلى السنة أو نشرت سيئة من السيئات فلك وزرها وزر عمل بها إلى يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل سيئة أو من عمل حسنة فله أجرها وله وزرها من عمل بها، هذا يشمل الحسنة والسيئة سواء قولية أو فعلية. فإذا نشرت كتابا أو نشرت رسالة إذا كل ما فيها حق فأنت تجر عليها، لكن إذا فيها حق وفيها باطل أو فيها الباطل وليس فيها الحق فهذا لا يمكن نشره، خاصة نحن نعلم الآن أنه يوجد طوائف وتوجد اتجاهات يعني هي ضد أهل الحق، والناس الآن ينشرون فسادهم وينشرون باطلهم وليس في الخارج فقط حتى في المساجد وفي بيوت الله سبحانه وتعالى. هناك جماعات تكفيرية وهناك جماعات من الرافضة وهناك جماعات من شتى الطوائف، وهذه لا شك أنها اليوم لا ليست متفرجة، بل تسهم بما عندها من طاقات وجهود وأموال وكتب ورسائل تعرف بمنهجها وتدعو إلى منهجها في المساجد وفي غير المساجد، فلنكن على حذر من هذا. وهذه وصيتي تكون عامة ليست خاصة بهذا المسجد وإنما بجميع المساجد، فلابد أن نكون قائمين على هذا الدين، محافظين له، مدافعين له بالنفس والنفيس. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وهو سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.